علمتنا زي نلاوش عند دماغ تحلم بس مش عند دماغ تحاوش كانش في قدامي غير اني اكاوش مشيت ورا دماغي لقيت الدنيا حلوة يا بس في اهم حاجة مش كلام اغاني احنا في غابة معظم الحاجات هنا ملاش اجابة روحلي صعبة سيبي المتسابة سبت الحلم يقلب بحر ويغرق هو اللي قرر يجي ويحقق سبتها على ما كانش شاغل الحمد لله انه عالطريق بيلهمني عربالي جيتو مع اني نسيت قلت بداية اني مشيت نغنت في كلام رميت يا غلطتي فيكو عملتكو من غير ايه كان وضعي جامد بس زويت كان شكلي طيب بس بدل يا احلام كل فاتت كلها وجاي كلها يستفكى في عناي عدتكو معايا كانت دعاي يا اتقطع بييرو وانا على قلبي مراو فرق الجدي فتلاقيني طايح اديني بيتزا تدينيش نصايح يا تعبت كتير من قلب دختي كأنه استفولاند حتى مفيش دكتور يفهم قطر الموت بيطير من جنب قلت للدنيا انا نفسي عايزها قالتلي خلاص استغنينا عنها لو جاي منك انزل جيبها سكة طويلة لازم توعد حاجات كتير اتغيرت الايام يا الناس قال يا اما انا غني مش عارف امشي يوم ولا سن لازم تسأل عن جزيرة تخبيني كان في صعاب كتير بس الدنيا كانت فلس عايزين اوتوبيس ما كانش يكفيهم تاكس لما عشت بجد ركبت كوبي مش كفاية كرسي جنبي وبس على بالي جيتو مع اني نسيت قلت بداية اني مشيت نغنت في تلمة رميت يا غلطتي فيكو عملتكو من غير ايه كان وضعي جامد بس زويتو كان شكلي طيب بس بدلتو يا احلام كل فاتت كلها وجاي كلها يستفكى في عناي عدتكو معايا كانت دعاي يا اتقطع بييرو وانا على قلبي مراو برج الجدي فتلاقيني طايح اديني بيتزا تدينيش نصايح